بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وقال عطاء وقتاده: يبتلع ريقه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء عن يزيد عن حمران قال: رأيت عثمان رضي الله عنه يتوضأ فأفرغ على يديه ثلاثة، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة، ثم اليسرى ثلاثة. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعة. من توضأ نحو وضوئي هذا، نحو هكذا في الصحيح. نعم. ثم يصلي ركعتين. صلى الله عليكم. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا مجمل ما فيه، تكلمنا عنه فيما سبق، وأول باب كنا قد تكلمنا عنه بالأمس وتوقفنا في أثنائه، وما في باقي الباب قد سبق الكلام عنه في مجالس سابقة. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. كذلك في الباب الذي قبله أتى بنصوص السواك العامة، ولم يميز بين الصائم وغيره، فعلم أن الأمر عام. وكذا في حديث عثمان، وفيه أنه تمضمض واستنثر، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يميز بين الصائم وغير الصائم، بين الصائم والمفطر، فعلم أن هذا مطلق وأن الحكم عام. وهذا يدل على أنه لا يكره للصائم أن يستاك في أي ساعة شاء من نهاره. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. نعم. أما إذا وصل إلى حلقه لا أفطر. السعوط أن يأخذ الدواء ونحوه ويشتمه من أنفه ويسحبه بأنفه، يستنشقه بأنفه، فهذا هو الصعوط. لا بأس به ما لم يصل إلى حلقه، فإن وصل إلى حلقه أفطر، لأن السعوط له جرم له جرم لو أخذ شيئا من الدواء الذي هو مسحوق كالبودرة مثلا ثم شمه بأنفه استعاقه شمه بأنفه للعلاج ونحوه كما يفعلون بالقسط الهندي مثلا أو القسط البحري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه شفاء من كل داء في البخاري، فلو طحنه واستعقه من باب العلاج يعني اشتمه بأنفه لا بأس للصائم ما لم يبلغ حلقه، يعني ما لم يبالغ في استنشاقه كالوضوء، فإن في الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ بالمضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، أو قال إلا أن تكون صائما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يطيره إن لم يزدرد ريقه. وماذا بقي في فيه؟ يعني ماذا بقي في فيه؟ لم يبقى شيء. إذا تمضمض ثم أفرغ ما في فمه من الماء يعني مجه ولم يبتلع شيئا منه فإنه لا يضر في صومه، لأنه ما الذي بقي في فمه لم يبقى شيء. نعم. قال: ولا يمضغ العلك. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس. لم يملك، يعني إذا لم يملك. قال: ولا يمضغ العلك. علكهم ليس كعلكنا، علكنا فيه السكر وفيه الطعم، فإذا ازدرده أفطر، وعلكهم الذي كان يستخرج من الأشجار لا طعم له، فإذا مضغه لا يجد لذلك طعما إلا الرائحة فقط، ثم إذا لفظه من فمه لا يبقى للعلك أثر في فمه، ولذلك يقول: فإن ازدرد ريق العلك، ريق العلك يعني ما بقي في فمه من الريق وفيه رائحة العلك، يقول: لا أقول إنه يفطر، لأنه لم يبقى من العلك فيه شيء. أما علك زماننا فإنه إن ازدرد ريقه أفطر، لأن فيه السكر وفيه بقايا العلك، يعني له طعم يبتلعه، بخلاف ذاك العلك الذي كان في زمنهم، وهذا قوله. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. نعم. ويذكر عن أبي هريرة، هذا معلق من صيغة التمريض وهو ضعيف هذا الحديث. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض، يعني من غير عذر، لم يكن مسافرا ولا مريضا ولم يكن ثم عذر شرعي فأفطر، لا يقضيه لو صام الدهر كله، يعني لو صام إلى أن يموت عمره كله لا يقضي ذاك اليوم الذي أفطره. لكن الحديث ضعيف، والذي عليه عمل أهل العلم أنه يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره ويقضي ذلك اليوم، هذا عند الجمهور. أما عند مالك يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره ويقضي ذلك اليوم، وعليه القضاء وعليه الكفارة، عليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة عنده أو إطعام أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فعند مالك إذا أفطرت يوما بلا عذر لا يكفي أن تقضي ذاك اليوم، بل لا بد من التوبة والكفارة أيضا، والكفارة أيضا، وهذا تكلمنا عنه بالأمس وقبله أيضا. والجمهور يرون أن هذا ذنب عظيم عجزت الكفارة على تكفيره، لكنه يتوب وأمره إلى الله عز وجل، يتوب ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، فإن كانت أياما كثيرة فإنه يقضيها أيضا، فإنه يقضيها حتى يستيقن يقينا أنه قضى كل الأيام التي أفطرها. يعني بعض الناس يقول: والله في شبابي كنت ما أصوم، بلغت وما كنت أصوم. كثير من الناس يسأل هذا، يقول: مكثت 2 3 4 5 ما كنت أصوم، يقول، حتى بلغت 20 من عمري وبعدين عقلت، يقول، وصرت أصوم. نقول: 5 معناها فاتتك 5 رمضانات، فأنت تصوم 5 أشهر يجب عليك، ومن باب الإرفاق بنفسك تفرقها وتصوم حتى تتيقن يقينا أنك قد قضيت الذي عليك، أنك قد قضيت الذي عليك، ويلزمك مع ذلك التوبة والاستغفار، فهمنا؟ وعند مالك رحمه الله يلزمك الكفارة مع ذلك، تقضي ذلك اليوم الذي أفطرته بلا عذر وتتوب إلى الله وتكفر عنه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب. وبه قال ابن مسعود يعني لو أفطر يوما بلا عذر لم يقضه لو صام العمر كله. نعم، أحسن الله إليكم. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه، يعني يقضي مكان ذلك اليوم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن منير سمع، قال سمع يزيد بن أنه سمع أنه، هذه تقدر، قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه سمع يزيد بن هارون. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم من مكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. هذا سيأتي تفصيله لاحقاً ونبينه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جنوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. نعم. قال: باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. نعم، هذا رجل وقع على امرأته في نهار رمضان، يعني جامعها في نهار رمضان، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يولول وهو يضرب وجهه وينتف لحيته، يعني من شدة الهم والمصيبة التي كانت عليه، فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، يعني هلكت أنا وأهلكت زوجتي. وفي رواية قال: يا رسول الله احترقت، يعني فعلت شيئا يوجب لي الاحتراق والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ولذلك قال له: أين المحترق؟ أين المحترق؟ فأقر أن هذا أمر عظيم وجرم فظيع الذي فعله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. قال: يا رسول الله والله لا أملك إلا رقبتي هذه. وضرب على صفحة عنقه، ضرب على صفحة عنقه. قال: والله يا رسول الله لا أملك إلا هذه الرقبة، أعتق من أين؟ أنا رجل فقير. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: ما أستطيع، رجل عاجز ما يستطيع. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ لأنه وجب عليه الكفارة الآن، كفارة عتق رقبة، أو أن إذا كان لا يملك يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم عن كل يوم مسكينا، وهو مطالب بالصيام شهرين متتابعين. عجز يطعم عن كل يوم مسكينا يعني 60 مسكينا. قال: ما أملك يا رسول الله، ما أملك، رجل فقير. قال: جلس. فجلس، فلما جلس وإذا برجل جاء يحمل مكتلا، والمكتل هو الزبيل، والزبيل عرفتم الزبيل يا أخوان؟ ما عرفتم. الزبيل هو الذي نسميه نحن هنا في الحجاز بالعامية الزنبيل. عرفتم الزنبيل؟ والله لا، حتى هذه ما عرفتموها. وبات يقدح طول الليل فكرته، وفسر الماء بعد الجهد بالماء. الزنبيل عند أهل المدينة قديما هو كيس يصنع من سعف النخيل كبير. لما كنا صغار كان الناس ما في أحد يذهب إلى السوق إلا ويحمل الزنبيل معه. الزنبيل هو الزبيل. فقديما كنا كل يوم، ما في ثلاجات عند أهل المدينة، فكان الناس كل يوم يشترون أغراض اليوم بيومه، يعني المقاضي. فكان الرجل يأخذ الزنبيل في يده، والزنبيل إناء يصنع من سعف النخيل، من سعف النخيل، يحمله ويذهب إلى السوق ويشتري اللحم فيضعه فيه، ويشتري الخضار فيضعه فيه، ويشتري الخبز ويضعه فيه، ثم يحمله ويذهب إلى بيته. فالزبيل إناء واسع يصنع من سعف النخيل. وهذا الزبيل الذي جاء به هذا الرجل، هذا المكتل، كان يتسع لخمسة عشر صاعا من تمر. 15 صاعا من تمر. فجاء هذا الرجل بهذا المكتل الذي فيه 15 صاعا من تمر، وقال: يا رسول الله، هذه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفا؟ أين الذي قال أنه محترق؟ نام الشيخ وهو على الكرسي. نمت. إياك والنوم في الدرس. سبحان الله، النوم يا أخوان مزعج في الدرس. المهم، قال: أين المحترق آنفا؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: خذ هذا وتصدق به. يعني يتصدق على 60 مسكينا. طيب، المقدار كم هو؟ 15 صاعا، والصاع فيه 4 أمداد، معناها يعطي كل مسكين مدا من طعام، مدا من طعام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا، يعني على 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر منا؟ أعلى أفقر منا؟ يعني أتصدق على من هو أفقر من آل بيتي؟ والله ما بين لابتيها، يعني ما بين لابتي المدينة، والمدينة كانت تقع بين اللابتين، واللابتان هم الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، حرة واقم وحرة الوبرة، هما لابت المدينة وهما مأزماها. فقال: والله يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتنا. يعني نحن أفقر عائلة في المدينة، من أين ندور على من هم أفقر منا حتى نتصدق؟ وفي لفظ قال: والله يا رسول الله، إننا لجياع، يعني ما نجد ما نأكل. سبحان الله، جائع ووقع على امرأته مع ضعفه وجوعه رضي الله عنه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم حتى بدت أنيابه، وهذا غاية ضحكه صلى الله عليه وسلم، ما كان يضحك قهقهة قط صلى الله عليه وسلم، ما كان يقهقه أبدا، كان إذا ضحك تبسم. فإن بالغ في الضحك رؤيت أنيابه، هذه الأنياب، هذه التي على طرفي الأسنان، هذه الأنياب. فإذا بالغ في ضحكه صلى الله عليه وسلم رؤيت أنيابه أو نواجذه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤيت أنيابه، وقال: أطعمه أهلك. هنا اختلف الفقهاء، هل تسقط عنه الكفارة أو لا؟ لا خلاف بين أهل العلم أن من وطئ امرأته في نهار رمضان وهو عالم ذاكر غير ناس ولا ساهٍ أن الكفارة تجب عليه، هذا لا إشكال فيه، وأن الكفارة عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين لا يفطر يوما بينها، وإلا استأنف بدأ من جديد. لا إشكال أنه تجب عليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. واختلفوا طبعا مع قضاء ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم هذا ما في كلام، ثم يأتي بالكفارة. واختلفوا في المرأة، هل عليها الكفارة كزوجها أو لا؟ فمن أهل العلم من يرى أنه لا كفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو ولم يأمر الزوجة، فقال له اعتق رقبة، قال والله ما أجد يا رسول الله إلا رقبتي هذه، ثم قال صم شهرين متتابعين، ثم قال أطعم 60 مسكينا، ولم يقل قل لامرأتك تفعل ذلك. فقالوا المرأة لا يلزمها، إنما الكفارة لازمة للرجل. القول الثاني أن المرأة إن كانت مطاوعة له لزمتها الكفارة، وإن كانت مغتصبة اغتصبها زوجها أجبرها فإنه لا كفارة عليها، لأنها مضطهدة، لأنها غير مطاوعة، لم تفعل ذلك باختيارها. فإن كانت مطاوعة لزوجها لزمتها الكفارة كما تلزمه الكفارة، وإن كانت مجبرة اغتصبها وأجبرها على الجماع فإنه لا تلزمها الكفارة وتكمل صومها لأنها لم تكن عن اختيارها. نعم. مسألة أخرى، وهي إن عجز عن الصيام كما عجز هذا، هل تسقط الكفارة عنه؟ بعض أهل العلم يرى أن الكفارة تسقط بالعجز، إذا لم يملك رقبة يعتقها، وكان عاجزا عن صيام شهرين متتابعين وعجز عن الإطعام فإنه تسقط عنه الكفارة ولا شيء عليه. واستدلوا بحديث هذا الرجل، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك، ولم يقل له شيئا، فقالوا تسقط بالعجز. وعامة أهل العلم على أنها لا تسقط وتبقى في ذمته دينا حتى يقتدر، تبقى في ذمته دينا لله عز وجل عليه. فإن قدر يوما من الأيام على عتق رقبة أعتق، أو صح إن كان عاجزا عن الصيام لمرض صح من مرضه أو قوي على الصيام وجب عليه الصوم، أو ملك إذا استمر العجز وملك ما يطعم 60 مسكينا فإنه يجب عليه، بل يبقى الأمر دينا، وهذا الأقرب والله أعلم. طيب، إن كرر الجماع هل يكرر الكفارة أو لا؟ الجواب إن كان كرر بعد الكفارة فنعم، نعم. إن جامع وكفر ثم عاد وجامع تلزمه كفارة أخرى، لكنه إن جامع ولم يكفر ثم جامع أخرى فكفارة واحدة تجزئه. طيب، هذا هل ليومه أو لشهره؟ هل ليومه أو لشهره؟ من ذهب إلى أن رمضان كله عبادة واحدة وأن صيام الشهر كله هي عبادة واحدة، يقول لو تكرر الجماع ولم يكفر تجزئه كفارة واحدة، يعني جامع في أول الشهر وما كفر، ثم يعني ما اعتق رقبة ولا أطعم 60 مسكينا إن كان عاجزا، ثم جامع في يوم آخر ثم في يوم ثالث فإنه تلزمه كفارة واحدة إذا لم يكفر، أما إن كفر يجدد الكفارة مع تجديد الجماع. ومن ذهب إلى أن كل يوم صيام يوم مستقل فإن الكفارة تتعدد عليه بتعدد الجماع، إذا جامع في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني مثلا ثم في العشر الأواخر مثلا ولم يكفر فإنه يكفر عن كل يوم، إذا اعتبرنا أن صيام كل يوم عبادة مستقلة. فرع آخر، هل الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ عند الجمهور على الترتيب، عند الجمهور على الترتيب، لا يجوز له أن يصوم وهو يجل رقبة، ولا يجوز له أن يطعم وهو قادر على الصيام، هي على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها. فالأصل أنه يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين، فإن عجز أطعم، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن الكفارة على التخيير، فإن فعل أي منها أجزأته، إن فعل أي منها أجزأته، إن أعتق أو صام أو أطعم. واستدل بالحديث الصحيح الذي ذكرناه لكم بالأمس أن مالكا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يوما من رمضان، فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. فمالك أخذ بهذا الحديث فقال الكفارة لازمة لكل من أفطر في رمضان بجماع أو بغير جماع، هذا قلناه بالأمس من أخذ من هذا الحديث. قال أفطر يوما من رمضان، ما ذكر أفطر بأي شيء، فقال الكفارة لازمة سواء أفطر بجماع أو بأكل أو بشرب. ثم الكفارة هنا على التخيير في هذا الحديث، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال الكفارة على التخيير يفعل واحدة من ثلاثة، وأي ذلك فعل أجزأه. والجمهور قال الكفارة لا تلزمه إذا أفطر من نهار رمضان إلا إذا كان الإفطار من جماع، والكفارة ليست على التخيير إنما على الترتيب، إنما على الترتيب، لا يجزئه الصوم وهو يجد رقبة، فإن عجز عن عتق رقبة صام، ولا يجزئه الإطعام وهو قادر على الصيام، فإن عجز عن الصيام أطعم، وهذا الذي عليه الجمهور والله أعلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام. نجيب على هذا السؤال، هذا يقول قلتم أحسن الله إليكم في الكفارة يعطي كل مسكين وليس مسكينا مدا من طعام، هل معنى هذا أن الصاع يكفي لأربعة مساكين، مع أننا نسمع أن الكفارة نصف صاع؟ يختلف هذا في هذا الأمر ربع صاع، لأن الرجل أتي بتمر في مكتل والمكتل 15 صاعا، وكذا في الحج الكفارة تكون مد من طعام ربع صاع، إلا عند أبي حنيفة رحمه الله نصف صاع، كفارة نصف صاع، لكن الفقهاء يقولون في كفارة اليمين نصف صاع، وبعضهم يرى ربع صاع كاف يعني مد من طعام. نعم، لكن هنا مد من طعام يعني الصاع يكفي لأربع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الحجامة والقيء للصائم. قال: وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم ابن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. إنما يخرج ولا يولج، ما يقول يخرج، إنما يخرج ولا يولج. نعم. صلى الله إليكم. إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. قال: حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني البناني ثابت البناني صلى الله إليكم قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وزاد شبابه حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وقال لي يحيى بن صالح نحن بالأمس تكلمنا عن معلقات البخاري أليس كذلك؟ أمس أو قبل أمس تكلمنا عن معلقات البخاري أليس كذلك؟ من صور التعليق عند البخاري أن يقول وقال لي فلان ويكون فلان من شيوخه ما يقول حدثني ولا سمعت أهل العلم يذكرون أن هذا من صيغ التعليق عند البخاري طيب كيف من صيغ التعليق والتعليق معناه الانقطاع وهنا ليس ثم انقطاع يقول قال لي فلان وفلان شيخه معناها سمع منه يقولون لا يقول البخاري حدثنا ولا سمعت لكن يقول قال لي فلان إذا كان سماعه من شيخه للحديث ليس في مجلس التحديث إنما في مجلس المذاكرة فمن باب الاحتياط البخاري لا يقول حدثنا ولا سمعت يقول قال لي قال لي لماذا؟ قال لأن في مجلس التحديث الشيخ لا يحدث إلا بما هو متأكد منه لا يحدث إلا بما هو واثق من ضبطه وحفظه يعني يستجمع ذهنه وهو يحدث في مجلس الإملاء في مجلس الحديث أما في مجلس المذاكرة حين يذاكر غيره فإنه يذكر كل ما يريد أن يستذكره من حفظه فربما تساهل أنت حين تذاكر مع صاحبك أيام الاختبارات فتذكر كل ما تحفظه وهو يذكر كل ما يحفظه لتتناقشا فيقول المحدث إذا حدث في مجلس المذاكرة ربما لم يحتاط كما يحتاط في مجلس التحديث في مجلس التحديث يكون أكثر احتياطا وأكثر حذرا في أن لا يحدث إلا بالحديث الذي يضبطه وهو متيقن من ضبطه أما في مجلس المذاكرة فإنه يذاكر بكل ما يحفظه ولذلك كان البخاري إذا سمع من شيخه في مجلس التحديث قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت لكن إذا سمع من شيخه حديثا في مجلس المذاكرة شيخه يذاكره أو هو يذاكر شيخه يتذاكران معا فإن البخاري الحديث الذي سمعه من شيخه في مجلس المذاكرة إذا رواه يقول قال لي فلان قال لي فلان وهذا يدل على ورع البخاري واحتياطه على ورع البخاري واحتياطه إذن هذا موصول على الصحيح ليس هو بمعلق إذا قال قال لي قال وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر هذه فتوى من أبي هريرة إذا قاء لا يفطر لكنه إذا استقاء أفطر يعني إذا غلبه القيء إذا غلبه القيء فلا يفطر لكنه إذا تعمد أن يستقي إذا استقى أفطر وعليه قضاء ذلك اليوم يعني إذا أنت تعمدت أن تستقي تستفرغ تقضي هذا اليوم وإذا غلبك القيء أنت ما قصدت أن تتقيأ وغلبك القيء فإنك لا تفطر تغسل فاك وتمسك بقية يومك ثم يقول أبو هريرة إنما يخرج ولا يولج يعني معنى كلام أبي هريرة أن الإفطار إنما يكون فيما دخل إلى الجوف لا فيما خرج من الجوف الإفطار يكون فيما دخل مثل الأكل الأكل يدخل الشرب يدخل فالإفطار يكون فيما دخل في الجوف لا مما خرج من الجوف والقيء إنما هو خارج من جوفه لا داخل في جوفه ولذلك يقول أبو هريرة إنما يخرج ولا يولج يقول البخاري ويذكر عن أبي هريرة لاحظوا هذه صيغة ماذا؟ تمريض هذا تعليق بصيغة التمريض هذا تعليق بصيغة التمريض إذا كان يذكر ذكر يقال قيل هذه كلها صيغ تمريض قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. أنا قلت لكم لما تكلمت عن معلقات البخاري، قلت لكم أنه إذا علق بصيغة التمريض لا يلزم منه أن يكون صحيحاً ولا يلزم منه أن يكون ضعيفاً، بل قد يكون صحيحاً وقد يكون ضعيفاً، لكنه يعلقه ويترك لك النظر. أنت تبحث عن إسناده ولا يذكر إسناده، هنا ما ذكر الإسناد لأبي هريرة ولا يذكر إسناده، لكن يترك لك أنت البحث عن إسناده والوقوف على صحته وضعفه، والوقوف على صحة الحديث وضعفه. طيب، إذن المعلق بصيغة التمريض قد يكون صحيحاً وقد يكون ضعيفاً. طيب، إذا كان ضعيفاً لماذا يريده؟ الغالب أنه يريده لأحد أمرين: يريده مع علمه أنه ضعيف لأن الفتوى عليه. يا إخوان، الفقهاء أحياناً يفتون في مسألة ولا يجدون دليلاً إلا دليلاً ضعيفاً فيقولون به. والإمام أحمد يقول: الحديث الضعيف أولى من رأي الرجال. الحديث الضعيف أولى من رأي الرجال، يعني أن تستأخذ بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو هو ضعيف أحسن، أو أن تجتهد رأيك أنت وفتفتي من عندك أحسن. أن تعتمد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان في نسبته إلى رسول الله الضعف أولى من أن تجتهد رأيك بلا دليل، بلا دليل. ولذلك الإمام أحمد يقول: الحديث الضعيف أولى من رأي الرجال. فالبخاري أحيانا يريده بصيغة التمريض ويعلم أنه ضعيف لأنه يعلم أن الفتوى عليه، فتوى أهل العلم عليه. وعندنا مسائل كثيرة هي محل إجماع لا خلاف فيها، وتجد الدليل على تلك المسألة ضعيف باتفاق. مثاله نذكر لكم مثالين أو ثلاثة، منها حديث ابن عمر: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إن الماء طهور لا ينجسه شيء صحيح، لكن زيادة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ضعيف باتفاق، والعمل عليه بالإجماع. لو عندنا ماء خلطته نجاسة، وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه فصار طعم الماء طعم النجاسة، أو ريحه فصار ريح الماء ريح النجاسة، أو لونه فصار لون الماء لون نجاسة، يعني هذا القنينة من الماء لو وقع فيها بول فصارت الرائحة رائحة بول أعزكم الله، والطعم طعم البول، واللون لون البول، باتفاق هذا الماء ما هو؟ نجس، باتفاق نجس لا خلاف فيه، لأن أوصافه الثلاثة أو أحد أوصافه الثلاثة تغيرت بنجاسة. طيب، والدليل؟ إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. أحلت لنا ميتتان ودمان، ضعيف، وباتفاق السمك حلال أكله ولا يزكى، صحيح، والجراد يؤكل، والكبد والطحال يؤكلان أو لا، لا خلاف في هذا نعلمه بين أهل الإسلام، فهمنا؟ فقد يورد البخاري الحديث ويعلقه بصيغة التمريض لضعفه لأن العمل عليه، أو ليرد عليه، وهذا قلت لكم قبل أمس، قلت قد يورده ليرد عليه، يقول: ويذكر عن فلان كذا ولم يصل، أليس كذلك؟ قلنا هذا أو ما قلنا؟ ما لكم لا تنطقون؟ قلنا أنه قد يورد الضعيف للرد عليه، هذا مثاله. قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح، يعني يريده مورد الرد عليه، يريده ليرد عليه. انظر هنا عن أبي هريرة ماذا قال؟ قال: وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يورد. إذن هذا حديث مسند بإسناد متصل، ويقول فيه أنه لا يفطر. ثم قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، يعني إذا قاء. إذن ذكر فتوتين عن أبي هريرة متعارضتين، الفتوى الأولى أو فتويين عن أبي هريرة متعارضتين، الفتوى الأولى أنه لا يفطر، والثانية أنه يفطر، لكن الأولى أسندها ذكرها بإسنادها، والثانية علقها بصيغة التمريض، ثم بين أنه أوردها وهي ضعيفة فقال والأول أصح. والأول أصح. قال وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج، وهذا مثل كلام أبي هريرة السابق. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، يعني لأنه يعلم أن الحجامة لا تفطر، لأن الحجامة خروج دم، والإفطار إنما يكون لدخول شيء للجسم لا لخروج شيء من الجسم، والحجامة دم يخرج من الجسم، ولذلك كان يحتجم لأنه يعلم أنه لا يفطر. قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يحتجم وهو صائم ثم تركه. لما تركه؟ لأن الحجامة وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر، لكنها قد تؤدي إلى الإفطار. كيف؟ تضعف فتضطر أن تفطر. الآن بعض الناس يذهب إلى المشفى ويتبرع بالدم، بمجرد ما يتبرع يقولوا له اشرب عصير أكثر من السوائل، صحيح؟ وبعضهم ربما قام وهو يترنح يدوخ، صحيح؟ وبعضهم في الحجامة يحصل له هذا، إذا احتجم ربما أصيب بالدوار بالضعف، ربما سقط فيضطر إلى الإفطار. فالحجامة أصلا لا تفطر، لأنه خروج دم لا دخول شيء إلى البدن، لكنها قد تؤدي إلى الإفطار إذا ضعف فاضطر إلى الإفطار. ولذلك كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه، لأنه والله أعلم رأى أنه يضعف إذا احتجم، رأى أنه يضعف في صيامه، فصار لا يحتجم إلا ليلا، لا يحتجم إلا ليلا، لأنه ولو ضعف يتغذى يأكل ويشرب. قال ثم تركه فكان يحتجم بالليل. قال واحتجم أبو موسى ليلا، أبو موسى يعني عبد الله بن قيس، يعني عبد الله بن قيس الأشعري. قال ويذكر عن سعد يعني بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم أنهم احتجموا صياما، لأن الصيام لا يفطر. قال وقال ابن بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة يعني ونحن صائمات فلا ننهى، يعني فلا تنهانا عائشة عن الحجامة. قال ويروى عن الحسن يعني ابن يسار البصري عن غير واحد يعني من الصحابة مرفوعا، وهذا الأقرب، وإلا مراسيل الحسن كالريح كما يقال، لكن هذا يعني هذا الظن أنه عن غير واحد يعني إن شاء الله من الصحابة، وإلا هو إذا أرسل ربما أسقط الصحابية والتابعين، بخلاف مراسيل من المسيب، فإن مراسيل ابن المسيب عامتها مستقيمة صحيحة، لأنه لا يرسل إلا عن صحابي، لأنه تابعي كبير. وأما الحسن البصري فمراسله كالريح، لأنه ربما لا يسقط الصحابي، لأننا إن تيقنا أن الذي سقط هو الصحابي لا يكون الحديث ضعيفا، إذ أن الصحابة كلهم ثقات كلهم عدول، لكن حين يضعف المرسل خشية أن يكون سقط مع الصحابي تابعي ولا يكون هذا التابعي ثقة. ولذلك كان الأولون يحتجون بالمرسل كمالك وأبي حنيفة والثوري، وأول من طعن في المرسل هو الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، ثم تبعه أحمد رحمة الله عليه بن حنبل، ثم تبعه الناس، ثم تبعهم الناس كالبخاري وأئمة الحديث عامة. والإمام الشافعي في الرسالة وضع شروطا لقبول المرسل، عنده المرسل ضعيف إلا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ يقول لا بد أن تكون هناك شروط متوفرة في المرسل والمرسل، المرسل يعني التابعي الذي أرسل، والمرسل يعني الحديث المرسل. أما الشروط التي يجب أن تتوفر في المرسل، قال الشرط الأول أن يكون التابعي كبيرا، لا يكون تابعيا صغيرا، لأن التابعي الكبير في الغالب عامة شيوخه من هم؟ صحابة، عامة شيوخه صحابة، والتابعي الصغير عامة شيوخه تابعين، صحيح؟ عامة شيوخه من التابعين وربما أحيانا من أتباع التابعين، حتى من أتباع التابعين. فمثلا لو أن إنسانا قدم المدينة في خلافة عمر مثلا، من يجد الناس في المساجد المتصدرين لتعليم الناس؟ يجد كبار الصحابة، هم الذين جلسوا يعلمون الناس، أليس كذلك؟ مثله إذا أرسل الغالب أنه ما أسقط إلا صحابي، وجهلة الصحابي لا تضر. لكن لو فرضنا أن تابعيا جاء في سنة 70 للهجرة، طفل مثلا عمره 10 سنوات، أخذه أبوه فأدخله على بعض الصحابة، أدخله على أنس بن مالك مثلا، وقال يا بني هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار تابعيا، صار تابعيا، صار تابعيا. طيب لو قال هذا الرجل التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعتقد أنه أسقط الصحابي فقط؟ الجواب لا، لأنه لما كان عمره 10 سنوات سنة 70 وصار يطلب العلم سنة 80 للهجرة، الصحابة ماتوا وكبار التابعين ماتوا، صار المتصدم من؟ صغار التابعين وكبار أتباع التابعين. فهذا لما طلب العلم سنة 80 مثلا وعمره 20 سنة، تتلمذ على أتباع التابعين ربما، وصار تابعيا لأنه رأى صحابيا. نعم صار تابعيا، نال شرف كونه من تابعي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مرسله ليس كمرسل ذاك الذي صحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن شيوخه صحابة، وهذا شيوخه تابعون، وربما من صغار التابعين وربما من أتباع التابعين. ولذلك يقول الشافعي الشرط الأول في المرسل أن يكون تابعيا كبيرا، الثاني أن يكون لا يروي إلا عن ثقة، لأن الثقات يختلفون، فبعض الثقات يروي عن الثقة وعن غير الثقة، كالثوري مثلا، الثوري إمام ثقة جبل أمير المؤمنين في الحديث، لكنه يروي عن ثقة وعن غير ثقة، ومالك إمام كالثوري لكنه لا يروي إلا عن ثقة، فالثقات يختلفون، فبعض الثقات يروي عن الثقة وعن الضعيف، وبعضهم لا يروي إلا عن ثقة. الشرط الثاني أن يكون هذا التابعي معروف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة. نعم قبله أن يكون هو ثقة، أن يكون تابعيا كبيرا، أن يكون ثقة، أن يكون معروفا عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذه الشروط الثلاثة. وأما ما يشترط في المرسل أن يتقوى بمرسل آخر، أن يتقوى بمرسل آخر يعني يعضده مرسل آخر، أو يتقوى بفتوى صحابي، أو يكون أقوال أهل العلم عليه، أن يكون فتوى عامة أهل العلم عليه فيتقوى بمرسل آخر أو بفتوى صحابي، أو يكون العمل عليه بين الفقهاء. فهمنا؟ هذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المرسل، وتلك ينبغي أن تتوفر في المرسل. هذا عند الشافعي وعند أحمد، ثم تبعهم أهل الحديث كالبخاري وغيرهم. ولذلك أما عند مالك رحمه الله وعند أبي حنيفة رحمة الله عليهم، المرسل حجة. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله حين تكلم عن مراسيل مالك في الموطأ، قال المرسل عنده وعند مقلديه حجة، مقلديه يعني المالكية. فتعقبه السيوطي فقال وحتى عند غيرهم هي حجة، لأن الشافعية يرى أن المرسل ضعيف إلا إذا اعتضد، يعني إلا إذا تقوى، وما من مرسل في الموطأ إلا له عاضد أو عواضد، إلا له عاضد أو عواضد. نعم. قال رحمه الله تعالى ويروى عن الحسن، هذا قرأناه خلاص انتهينا منه. نعم. قال وقال لي عياش أيضا مثل ذلك، قال لي عياش كما قلنا إذا كان روايته عن شيخه في مجلس مذاكرة، وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن فذكر مثله، يعني هنا ذكر الإسناد، هناك ماذا فعل؟ علقه بصيغة التمريض. إذن أحيانا يعلق ويأتي بإسناده كما فعل هنا. إذن حديث أفطر الحاجم والمحجوم معلق أو مسند في البخاري؟ مسند. لماذا مسند؟ لأنه علقه ثم أسنده. قال ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم. ثم قال وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن فذكر مثله، إذن ذكر إسناده إلى الحسن، لكن بقي أنه مرسل لأنه لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، ثم تردد يعني الحسن فقال الله أعلم، ثم قال الله أعلم، يعني تردد هل هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ثم قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. طيب أين كان هذا يا إخوان؟ أين كان هذا؟ نعم، عام الفتح، أحسنت. بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر، يقول هذا حديث مشكل، كيف احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، ومحرم هو في سفر، فكيف احتجم وهو مسافر وهو صائم؟ والجواب أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج يوم الفتح صام وأمر الناس بالفطر، فما أفطروا وصاموا معه حتى بلغ الكديد، حتى بلغ الكديد، والكديد أقرب إلى مكة منه إلى المدينة، يعني بعد أن تجاوز نصف النهار، بعد أن نصف المسافة، بعد أن تجاوز نصف الطريق إلى مكة. فشكى الناس إليه وقالوا يا رسول الله شق على الناس الصوم وهم يأبون أن يفطروا وأنت صائم، يعني يرونك صائما فلا يفطرون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، ولذلك في الحديث أنهم خرجوا في السفر وما كان منهم أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فكان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. فقالوا له شق على الناس الصوم وهم لا يريدون أن يفطروا ويروك صائما، فدعا بإناء من بقدح من ماء أو من شراب، ماء أو لبن يعني حليب، بعد صلاة العصر وهو على راحلته، فرفعه أمام الناس ثم شرب صلى الله عليه وسلم فأفطر بعد العصر، وبقي بقية الطريق إلى أن بلغ مكة يفطر لا يصوم. معنى هذا أنه صام منذ أن خرج من المدينة حتى وصل إلى الكديد، حتى وصل إلى الكديد. فهذا كان في حجة الوداع، في عمرة، في فتح مكة حين خرج في رمضان يفتح مكة، فصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد، فكانت حجامته في هذه الرحلة وفي هذا الوقت لما كان يصوم قبل أن يفطر صلى الله عليه وسلم. طيب، قال صلى الله عليكم، قال لسه قلت لك القرآن، قلت لك قال، قال يعني لسه أنا حقرأ، احنا خلصنا حديث الباب، لسه ما خلصنا يا ولدي اصبر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، يعني بمعنى الحديث الأول. ثم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، وهذا الذي قلت لكم، كانوا يكرهون الحجامة للصائم خشية أن يضعف فيضطر إلى الإفطار، يضعف فيضطر إلى الإفطار. قال وزاد الشبابة قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ الآن. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله باب الصوم في السفر والإفطار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم، هذا في سفره، معنى هذا أنه كان يصوم في السفر. نعم، أكمل ثم نشرح الأحاديث، أكمل الباب كله. سلام الله عليكم، قال رحمه الله تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي، ابن عمرو الأسلمي، سلام الله عليكم، هذه الواو يا إخوان، واو عمرو، هذه تكتب ولا تنطق، وهذا يجهله كثير من الناس، ولذلك يقولون عمرو، ما في شيء اسمه عمرو، ولا في أحد يسمى عمرو، عمرو ليس اسما، الاسم عمرو بس، هذه الواو زائدة تكتب ولا تلفظ. طيب لماذا تكتب؟ تكتب ليفرق بينها وبين عمر، بينها وبين عمر بس، فهي واو للتمييز فقط، لكنها لا تلفظ أبدا. فلا يصح أن تقول عمرو، تقول عمرو، جاء عمرو ورأيت عمرا ومررت بعمر. فهمت؟ ما تقول جاء عمرو ورأيت عمرو، الواو هذه لا تلفظ أبدا. فهمت؟ يلا اقرأ ولا تلفظ بها. هذه مصروفة وعمر ممنوعة، هذه مصروفة عمر ممنوعة، مصروفة وعمر ممنوعة من الصرف، لفظة عمر ممنوعة من الصرف. تقول جاء عمر ورأيت عمر ومررت بعمر. نعم. صلى الله إليكم. آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أنها قالت أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. طيب، قال رحمه الله باب الصوم في السفر والإفطار، يعني باب حكم الصوم في السفر وحكم الإفطار في السفر. قال حدثنا علي بن عبد الله يعني المديني قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي يعني اسقني، فقال يا رسول الله الشمس، يعني الشمس ما غابت بقي أثرها، فقال انزل فاجدح لي يعني اسقني، قال يا رسول الله الشمس يعني ما غاب أثرها، غاب قرصها وبقي أثرها يعني الحمرة التي تكون في الشفق جهة الغروب جهة المغرب، قال انزل فاجدح لي، قال فنزل فجدح له فشرب صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، هذا في السفر، معناها أنه كان صائما، أنه كان صائما وكان على راحلته، فنزل وسقاه فشرب، ثم ألقى بالإناء وقال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. أقبل الليل من هاهنا يعني ظلمة الليل، أقبل الليل من هاهنا يعني ظلمة الليل، وأدبر النهار من هاهنا يعني غاب حاجب الشمس، إذا نزل قرص الشمس في الأفق فقد غربت الشمس ودخل وقت صلاة المغرب وأفطر الصائم، وإن بقيت الحمرة وهي الشفق بقيت في المغرب في جهة الغروب، لا يلزم أن يغيب الشفق، لا يلزم أن تغيب الحمرة، لا يلزم أن يغيب شعاع الشمس الذي يضرب على السحاب، يعني أحياناً يا إخوان تجدون قرص الشمس كاملاً نزل في الأفق لكن أشعة الشمس تضرب في السماء فتجد أشعة الشمس على السحب، هذا تلاحظونها، هذا لا يضر ما دام أن قرص الشمس قد غاب وحاجب الشمس قد غاب تماماً، ولو كانت أشعة الشمس تسطع على السحب فإن الشمس قد غابت، حل الإفطار وحان وقت الصلاة، وحان وقت الصلاة. ولذلك الرجل رأى أثر الشمس هذه الصفرة أو الحمرة أو أشعة الشمس في الأفق مع غروب مع غياب قرص الشمس وسقوطه في الأفق، قال يا رسول الله الشمس يعني أثرها باق، والنبي يقول له صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لي يعني اسقني، ثم قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. قال تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني، تابعه يعني تابعوا من؟ سفيان عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر الحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. حمزة بن عمرو الأسلمي كان كثير السفر وكثير الصوم، كان يسرد الصوم يعني يصوم كل يوم وكان كثير السفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا كثير السفر وكثير الصيام، هل أفطر في الصوم أو أصوم، هل أفطر في السفر أو أصوم، هل أصوم في السفر أو أفطر في السفر؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خيره، ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن المسافر يجوز له الصوم والإفطار، والصوم أفضل في حقه، والصوم أفضل من الإفطار. فلماذا أفضل من الإفطار؟ قالوا ذلك لأنه إن صام صام أداء، وإن أفطر ثم قضى صام قضاء، والأداء أفضل من القضاء. لو صام الآن في رمضان في سفره صيامه أداء، ولو صام بعد رمضان صيامه قضاء، فالأداء أولى من القضاء. فقالوا يجوز له الإفطار مع أن الصوم أفضل. القول الثاني الإفطار أفضل من الصوم في السفر. الإفطار أفضل من الصوم في السفر، لما؟ قالوا لأنها رخصة من رخص الله عز وجل، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، وعلى هذا الإفطار في حقه أفضل. القول الثالث الأمر في ذلك واسع، لا يفضل وجه على آخر، فله أن يصوم وله أن يفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. واستدلوا بهذا الحديث، حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. القول الرابع أن الإفطار واجب ولو صام لم يجزئه الصوم، وهذا قول ابن حزم، وهذا قول ابن حزم في المحلى، يقول لو صام لم يجزئه الصوم ووجب عليه القضاء، صام أو أفطر لابد أن يقضي هذه الأيام. ذلك قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره، ثم ذكر له أن قوما صاموا، فقال أولئك العصاة. فقال من صام في السفر فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مرجوح، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك حين ألزمهم بالإفطار حين كانوا في الجهاد، لما شق عليهم الصوم وهو صائم فأفطر شفقة بهم، أفطر إشفاقا عليهم، فبقي قوم صاموا بعد أن أفطر هو صلى الله عليه وسلم وأفطر إشفاقا عليهم، فصام بعضهم فقال أولئك العصاة. فهمنا؟ وإلا هو قول مرجوح. والصحيح أن الأمر واسع، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن رأى أن الحزم أن يصوم حتى لا يقضي له ذلك وصيامه صحيح، وإذا أفطر له أن يفطر لأنه مسافر، والله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فله أن يفطر ثم يقضي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحمزة بن عمرو الأسلمي إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. نعم تفضل. يقول في درس الموطأ بعد العصر في أثر عمر إذا أرخيت الستور، يقول هل هذا في بيت المرأة أم في بيت زوجها؟ هذا في بيت زوجها، في بيت زوجها وفي بيتها إذا لم تنكر. يعني إذا أرخيت الستور في بيتها، وذكرت أنه دخل بها وهو أقر أنه دخل بها خلاص، وكذا في بيت الزوجية. لكن إن اختلف فقالت قد دخل بي وقال لم أدخل بها، صدق عليها في بيتها وصدقت عليه في بيته. يعني إذا أرخيت الستور في بيتها فقالت قد دخل بي وقال ما دخلت بها، يصدق قوله. وإذا أرخيت الستور في بيته وقالت قد دخل بي وقال لم أدخل بها، صدقت عليه، قوله هو المقدم. فهمنا؟ نعم. قال رجل كان يصوم رمضان لكنه كان لا يصلي، فهل عليه إعادة الصيام لتلك الرمضانات التي لم يكن يصلي بها؟ لا، ليس عليه إعادة ذلك، عليه التوبة والاستغفار. إذا وقع الرجل في نهار رمضان فيما هو أشد من جماع أهله، يعني ذكر الزنا ونحوها، إذا وقع شيء مما ذكرته في هذه الورقة فإنه قد ارتكب أمرا عظيما جدا. إذا كان الرجل يأتي امرأته وهي حلال له في غير وقت الصوم فإنه يكفر، فما بالك بالذي يقع في الفاحشة الكبرى التي ذكرتها وذكرت مثيلتها، فإن حصل ذلك فإنه يجب عليه التوبة الشديدة أن يلح في التوبة، وعليه القضاء والكفارة، يصوم شهرين متتابعين ويقضي ذلك اليوم وعليه مع ذلك التوبة. هذا السؤال أجبنا عنه، الصيام أفضل أم الإفطار في السفر؟ الآن أجبنا عنه. يقول: لم أفهم معنى إيمانا واحتسابا في قوله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس قرآنا، هذا حديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث وليست آية حتى تقول في قوله تعالى. على كل حال، من صام رمضان إيمانا يعني بوعد الله عز وجل، الله وعد أن من صام هذا اليوم غفر ذنبه، فإن كنت تؤمن بهذا الوعد ثم أنت تصوم وتنوي وجه الله عز وجل، يعني تحتسب الأجر عند الله في صيامك، جمعت الأمرين، إيمانا يعني تصديقا بوعد الله عز وجل الذي وعد، واحتسابا يعني صيامك أنت تحتسبه عند الله عز وجل وتنوي به وجه الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة التي توفي عنها أبي، هذه المرأة التي توفي عنها أبي دون أن تلد تنجب، أي دون أن تلد، تجب صلتها والسلام عليها علما أنها تزوجت رجلا آخر بعد وفاة الوالد، يعني يقصد أن زوجة أبيه سواء أنجبت ما أنجبت هذا ما له دخل، إذا تزوجها أبوك صارت زوجة أبيك، صارت زوجة أبيك، دخل بها أو لم يدخل بها، حتى لو عقد عليها الآن ومات الآن، عقد عليها ومات في مكانه، صارت زوجة لأبيك، حرمت عليك، حرمت عليك، ولها حق صلتها والسؤال عنها، ولو تزوجت بغيرك، ولو تزوجت بغير أبيك، ولو تزوجت بغير أبيك، سواء أنجبت من أبيك أو لم تنجب من أبيك، سواء دخل بها أبوك أو عقد عليها ومات، فلها حق الاحترام والتقدير، ولها حق السؤال، وأنت من محارمها، وأنت من محارمها، لأن الله عز وجل قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهي يعني زوجة أبيك وأنت محرم لها. هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتين فريضة في المدينة دون حاجة أو عذر أو سفر؟ الحديث في البخاري. على كل حال، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر ولا مرض، فقيل لعله لمطر، فقال لعله، وفي لفظ قال: أراد أن لا يحرج أمته، والغالب أن ذلك كان في المطر. قال: ما معنى البلاغات في موطأ مالك؟ هذا تكلمنا عنه في أول شرح لنا في الموطأ، ارجعه تجده مسجلا في الحرم، تجد فيه الجواب. إذا كتبت قال النبي صلى الله عليه وسلم خلال تقييد العلم، هل أكتب صلى الله عليه وسلم أو لا؟ يعني هل يكتب لفظة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأولى والأكمل أن تكتب، وإذا لم تكتب من باب العجلة لابد أن تلفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كنت تكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم يجب ينبغي عليك أن تكتب الصلاة عليه، فإن أردت أن لا تكتبه يعني لأنك مستعجل في الكتابة أو في مجلس إملاء فإنك تلفظ بالصلاة عليه، هكذا كان الإمام أحمد يفعل، إذا كتب يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يكتب الصلاة عليه، لكنه يلفظ بها، يلفظ بلفظة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما ينبغي أن يكتب الصاد أو صلعم أو يضع رمزا، يكتبها تامة صلى الله عليه وسلم، يكتبها تامة صلى، ولو قال صلى الله عليه كفى، قال صلى الله عليه كفى. من هو أمير المؤمنين في الحديث؟ أمراء المؤمنين في الحديث كثير، في كل من كان أعلم أهل زمانه في الحديث يسمى أمير المؤمنين في الحديث، كل على حسب زمانه، فالبخاري في زمانه أمير المؤمنين في الحديث، والإمام الثوري كان في زمانه يلقب أمير المؤمنين في الحديث، وهناك كتب ألفت في أمراء المؤمنين في الحديث، كل عالم برع في علم الحديث حتى فاق أهل زمانه كانوا يطلقون عليه لفظة أمير المؤمنين في الحديث، كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في زمنه كان أعلم الناس بالحديث أو من أعلمهم، ولذلك أطلق عليه أنه أمير المؤمنين في الحديث، أنه أمير المؤمنين في الحديث، وكذا البخاري أطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث، ومالك كذلك، والثوري كذلك، فأمراء المؤمنين في الحديث كثر. نعم. ما صحة حديث رحم الله قبل العصر أربعا؟ أنا أول مرة أسمع هذا الحديث، أنا أعرف حديث رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، والحديث مختلف في صحته على كل حال. هل يختلف وقت الإفطار لمن يسكن في عمارة مرتفعة عن الذي يسكن في الأسفل؟ يعني العماير اللي عندنا ما يختلف، يختلف إذا كانت ناطحات سحاب، يقولون أن ناطحة السحاب التي في دبي أظن ما أدري كم دور، يقولون ارتفاعها كيلو إلا ربع، 750 متر، يقولون بين أعلى القمة والدور 4 دقائق في غروب الشمس. إذا كنت يعني في عمارة هكذا ناطحة السحاب، لكن تجي عمارة 10 أدوار 15، يعني إيش الفرق؟ الفرق يظهر بالطائرة، بالطائرة يظهر، يعني تكون في الأرض مثلا تجد لأنك كلما ارتفعت ظهرت الشمس، الشمس موجودة لكنها تغيب في الأفق، فكلما علوت تعلو تعلو تعلو الشمس تراها. ولذلك إذا خرجت عن نطاق الغلاف الجوي كما يقول علماء الفلك ترى الشمس ما تغيب عنك دائما، تراها أمام عينك. فهذا يظهر في الطائرة، وجربنا هذا في السفر، يعني أحيانا أنت تسافر ما بين جدة والمدينة مثلا، والفرق بين الأذانين، بين أذان جدة والمدينة 5 دقائق مثلا، فترى أن الأذان في المدينة الساعة 7 وفي جدة 7:05، يعني ما بينهما بين هذا الوقت 7 دقيقة دقيقتين إلى 5، صح ولا لا؟ تكون في الطائرة وأنت بين مكة وجدة 7:15 7:30 والشمس لسه باقية ما غابت، لأنك مرتفع، كلما ارتفعت تجد الشمس باقية. نعم. أما العماير هذه اللي عندنا 4 أدوار 5 أدوار ما يظهر فيه الأثر. إذا تم إعلان صيام رمضان وقمت بعمرة في ليلة اليوم الأول من رمضان هل تعتبر؟ نعم تعتبر من عمرة رمضان، تعتبر إن شاء الله من عمرة رمضان. إذا كان الفطر مما يخرج فما بال المني؟ إذا وضع الكفارة في أهله لفقره هل تجزئ؟ هذا قلناها، السؤال الثاني أجبنا عنه، إذا قلنا أنه عجز هل تسقط عنه الكفارة أو لا؟ قلنا أو لا؟ قلنا أن الصحيح أنها لا تسقط عن الكفارة ويلقى الله به. ثم إذا جاءك شيء عن الله وعن رسوله فدع عنك الأقيسة، إذا جاءك شيء عن الله وعن رسوله فدع عنك الأقيسة، لا تقل فما بال المني يخرج. المني يا حبيبي مفطر لأنه شهوة، والله عز وجل أمرك أن تصوم عن الأكل والشرب والمفطرات، هذا فيه نص، إذن النص لا قياس فيه. أين النص؟ الله عز وجل إيش يقول؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن أحلت لك امرأتك في ليلة الصيام، معناها في نهار الصيام ما أحلت لك، ما أحلت لك، فهذا فيه نص. أنت تصوم لا تصوم عن الأكل والشرب حتى تقول والله الإفطار فيما دخل لا فيما خرج. نعم هو هذا الأصل، الإفطار فيما دخل إلى جوفك كالأكل والشرب والإبر اللي تأخذها المغذيات مثلا، لكنك هل تصوم من الأكل والشرب فقط؟ الجواب لا، حتى تصوم من شهوتك من الجماع أو لا، والجماع يخرج لا يدخل يا حبيبي، صحيح؟ ولذلك لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، فلا تقس. إذا ورد النص عن الله وعن رسوله فلا كلام لأحد مع كلامهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.